وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل ما فيه كل ديار وأنتم الله ولا تعلمه. الباب الثاني في التيمم، وفيه مسائل. الباب الثاني في التيمم وفيه مسائل. التيمم لغة الضبط الشرعي هو غسل الوجه واليدين بالسرير الطيب على وجه مقصود تغفلا لله تعالى. فإلا التيمم لغة الخلق شرعا مسح الوجه واليدين بالسعي الطيب، يعني الوجه معروف واليدين بالسعي الطيب اللي هو التراب، نعم، على الوجه المخصوص أن أخذه ده. نعم. المسألة الأولى حكم التيمم ودليل مشروعيته. نعم. فالتيمم مشروع وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن مصائب هذه الأمة. لقوله تعالى هو هنا من مدلول للأمة لكونه صلى الله عليه وسلم أعطيته لم يعطهن نبي من الأنبياء من قبله، ومنهم هي وجعلت لي الأرض وإيه؟ مسجدا وقبورا. يعني ما في كان في الأمم اللي قبل ذلك أن الأرض تستهر بها وتصلي عليها. نعم. من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فاغفروا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم الطريق الطيب كافيك، وإن لم تجد الماء عشر شجر فإذا وجدت الماء فأمسه بشرته. ولقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. عشر سنين تيمم وجعل لي الماء الأرض مسجدا وطهورا، خلاص صلي عليه واتطهر بها. نعم. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توسل فيه شرعا، وأنه قال من مقام الطهارة الإسلام الباس به ما الباس بالتطهر الإسلام من الصلاة والطهارة ودراسة القرآن وغير ذلك، ولذلك ثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. إذا أجمع أهل العلم على ذلك، احنا قلنا الأدلة الشرعية المصادر التشريع وهي الكتاب والسنة والإجماع، منها الكتاب والسنة والإجماع أهم يعني المصدرين والمصدران الاساسيان وهم الرئيسيان الكتاب والسنه، ثم بعد ذلك يرد اليه الاجماع والقياس وغير ذلك. نعم. المسألة الثانية شروط التيمم والأسباب المليحة له. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء إما لتقضيه أو لخوف ضرر استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد، لحديث عمران بن حسين عليك بالصغير الطيب فإنه يكفيك، وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل. ويصح التيمم بالشروط الآتية. الشرط الأول النية، وهي نية استباحة الصلاة، وهي شرط في تمهيد الآلام والتيمم عبادة. طيب النية أول شيء تنوي، ممكن واحد يخبط يده على التراب وينوي، يبقى تنوي بذلك. أما حتى استباحة الصلاة ولا من عندك رفع الحدث في استباحة الصلاة، العلماء أو الفقهاء في المسألة هذه تعتقدوا يقولون استباحة الصلاة، ومنهم من يقول رفع الحدث، لأن بعض أهل العلم يرى أن التيمم بدأ الماء، فما يفعله الماء يفعله إيه؟ التراب، فيقولون التيمم رفع الحدث، وأنا أرى ذلك، أنا أمشي مع هذا الرأي، أن التيمم رفع الإيه؟ الحدث، ما الفائدة في ذلك؟ فإنك أنت تتعامل مع التيمم كتعامل مع الوضوء. لو أنت تيممت مثلا في الظهر وضربت على تيممك العصر والمغرب والعشاء، فالصلاة دي بقت إيه؟ التيمم. أما القول الثاني يقول أن التيمم يبيح الصلاة، بمعنى انك دخل الصلاة وتيممت لك ان تصلي ثم يرجع حجمك كما كان. فاذا دخل عصر تتيمم مرة ايه؟ هذا هو يعني ايه ثمرة الخلاف. فنحن نقول باذن الله سبحانه وتعالى ان التيمم رافع للحدث. لان الله قال ايه؟ فان الناس ما ان فتيمموا. اذا التيمم بدا بايه؟ بدا بالماء. ثانيا الإنكار فلا يصح من الكافر لأنه عبادة. نعم. الله صلى الله عليه وسلم شرط الإنكار. إنما الأقل فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه. لا يصح غير عاقل والمغمى عليه هذا يقع تغليل. رابعا التغيير فلا يصح من غير المغيب وهو من كان دون الأقل السابعة. الأقل السابعة أصلا أيضا يقع تغليل. يقع تغليل. يقع تغليل. نعم. تعذر استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه مشرته فإن ذلك طيب. أو لصوت طهر الاستعمال بسبب مثالين، إما عدم وجود الماء أو خوف الضرر. عدم وجود الماء أو خوف الضرر. نعم. أو الخامس طائر باستعماله إما لمرض يمشى زيادته أو تأخر لذاته باستعماله من قوله تعالى وإن كنتم مرضى. ولحديث صاحب الشركة وفيه قول جزء قتلتموه قتلوه قتلهم الله هذا سألوا إذا لم يعلموا من نشيط إنما شفاء العين السؤال أو الشفاء العين اما عدم وجود الماء ففي ماء تامل او تعذر استعماله طريق ومنع من الماء طريق منع من الماء او انه يعني مساله غير المريض ممكن يكون ليس مريضا ولكن مثلا على سبيل المثال والماء موجود ولكن للشرب ليه؟ فده يتعذر استعماله لا يكون عاقل ان تتوضا بالماء ثم يموت عطشا. ثالثا ان يكون التيمم بمراجعه الجلد او لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا وانتقوا لوجوهكم وايديكم منه قال نبات الصعيد تراب الحرس والطيب الطاهر فإن حج ترابا تيمم بما يصدر عليه من رطل او حجر لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال الوزاري الرمل الصعيد الرمل عارفين الرمل عارفين الاصفر هذا ام الصعيد يعني بكى التراب. نعم. المسألة الثالثة مشتراك كلامهم وهي الأشياء التي تصيبهم مشتراكهم ثلاثة أولا يبدو التلمم عن حدث أكبر بمشتراك الوضوء بمصلاة الوضوء وعن حدث أكبر بموجبات الغسل وجنابة وحيض ونفاس فإذا تلمم عن حدث أكبر ثم بال أو تطوط فقل تلمم بدل عن الوضوء والبدل له حكم المبتدا وكذا التيمم عن الحدث الاكبر. خلاص التيمم يعني سواء حدث اكبر او حدث اصغر يكفي ايه؟ يكفي التيمم يكفي التيمم. وكما ان الوضوء له مبتدا فكذلك التيمم له نفسه ايه؟ مبتدا. فان يعني ارتكب شيئا من هذه الخلاف وصلت الغسل فإنه يظن إيه؟ نعم يبطل وبالتالي يحتاج إلى زيادة الغسل. ثانيا وجوب الماء ان كان التيمم في علمه لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجدت الماء العجيبه مشرقا وقد تقدم. طيب كذلك وجوب الماء يعني ان كان هو يعني فقد يعني ما في ماء ثم وجد الماء خلاص يبقى عنده كما قال اذا وجد الماء بطل الايه؟ الثاني خلاص هو وجود الماء اول ما يرى الماء انتهى امره هو الان غير ما لا يكون انا متيمم وانا على طهاره لا وجود الماء نفسه يبطل الثاني فاهم؟ يعني ايه هو متيمم وداخل يصلي العصر وهذا الصف فقال وجد الماء يبقى هو يعتبر غير ايه؟ متواصي وغير متيمم وما غيرش يخالف لابد يتوضا. نعم ولو بعد طول وقت الحديث يقول ايه؟ فإذا وجدت الماء فأمسك بشرتك ليس ذلك، لكن أنت سؤالك تقول ايه؟ هل بعد صلاة أن هو صلى ووجد الماء هل صحيح؟ نقول نعم صلاة صحيحة لأنه صلاها بمسنان شرعي صحيح. تفضل يا فندم. فإن من نوال العمر الناس من أجل الجوع التيمم من مرض ونحوه. نعم مريض والدكتور قال تعمل مياه مريض والطريقة لا تستعمل المياه ثم شفي خلاص يقاوم. المسألة الرابعة صلة التيمم وكيفيته التنوية ثم الغمد لأنه رب الحدث ثم يكون بسم الله ثم ويترك الأرض بيديه طرفة واحدة ثم يطرق في يطرق في يطرقهما أو يطرقهما يعني إذا ضرب الأرض ضربة هكذا ثم يفعل هكذا أو ينفقهما هكذا ثم يمسح بهما ويدفعه يديه إلى الصغير بعد ما يفعل يمسح بهما هكذا ويديه إلى الصغير من هذا ليس أي مرض لحديث عباس وفيه التيمم ضربة لوجهه ولكفيه وحديث عباس أن رسول الله قال له إنما كان فيك أن تصنع هكذا فضرب لكفيه ضربة على الأرض ثم نتضحك فيه فين يقول لك فين؟ يقول ماذا حديث يسمى العمل بالجامعة؟ خلص كل صلاة يسير لما تنعمل كالكم ثم نقضى هو الحضاء الحضاء بفتح ضربة من الأرض ثم نقضاها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه يعني كما يفعل هكذا كما قلنا هكذا أتمم هكذا هذه الأرض هي الأرض هي أتمم هكذا أضرب ضربة هكذا هي ضربة أهو وأفعل هكذا يعني أجعل التراب إيه؟ في يدي ثم أمسح وجهي هكذا وإيه؟ وإيه؟ مرة أخرى هكذا ما هو هنا يكون التراب معا فتضربه إيه؟ فإذا تجد ماء فتيمموا صعيدا فافتحوا إيه؟ وجهكم وأيديكم هكذا لكن اولا انت ممكن تفعل هكذا وتفعل هكذا او تجعل مسح اليدين بعد مسح الوجه. نعم قدم الوجه لا قدم الوجه لا انت ممكن يعني بتعمل قبل لكن تقديم الوجه الاول كما قدم القران الوجه صلى الله عليه وسلم. عندنا قلنا النجاسه هي ايه؟ كما هي كل عين مستقبلها امر الشرع شيء مستقبل والشرع قال ايه؟ اشتريته هي نوعان نجاسة عينية وحافية العينية هي عينية وحافية وهي تصل بحاجة عن عينية رأوه الحمار والدم الدم أو الدول كيف تصحره؟ لا يصح هو إيه؟ نجاسة عينية ثانية نجاسة حافية وهي أمر اعتباري يكون بالأعضاء ويمنع من تحت الصلاة ويشمل الحدث الأصغر الذي يزيد النور كالغائط والحدث الأصغر يبقى هي أمر اعتباري يكون بالأعضاء ويمنع من تحت الصلاة يعني إيه؟ هو أنت الآن لما تخرج ريحة تخرج ايه؟ ريحة ما تبقى تجد الحدث أمر اعتبار هو منع كما عندك هو أمر ايه؟ اعتباري منع من صحة الايه؟ من صلاة من الصلاة هذا الثاني دفع ايه؟ حكمية، وهي ولاية يقول هنا وهي أمر مجبري يكون من الأعضاء ويمنع من صح الصلاة ويشمل الحدث الأصغر الذي يزيد الوضوء والحدث الأصغر. فإذا أنت متوضأ أو بتختفي بتزول زكاة الإيه؟ الحكمية. نعم. نعم. وهي ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وما تولد منه. مغلظة، الكلب مغلظة. يعني مغلظة أشد أنواع النجاسة. ولهذا أنت لما بيجلسك الكلب أو لهذا بيكون محتاج مرة بالتراب وكلب مرة بالإيه؟ الماء طبعا تغرق النجاسة. نعم. ومخففة. وهي نجاسة دم الغلام الذي لم يأكل الطعام، اللي هو غلام ذكر لم يأكل ايه؟ الطعام، ذكر لم يأكل الطعام، لسه بيرضع، هذا نجاسة الخفافة، يعني يحصل نفس، فضح عليها ماء، ثم نجاسة الوسطى وهي بقية النجاسات غير نجاسة الكلب، ونجاسة البول الغلام اللي غيرها نجاسة الوسطى لابد أن تستعمل فيها الماء حتى تصل. المسألة الثانية. المسألة الثانية: الأشياء التي فاضت دليل على نجاستها. أولا بول الآدمي وعذرته وطيبه إلا بول الصبي الذي وعذرته إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيبتدي برشده لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بإذن لها محصن أنها أتت بإذن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشرته في إذنه فزال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يأكله. أما بول الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية فإنها يأكل كبول الشديد. يبقى المسائل ما هي الحاجة التي يعني الأشياء جاءت عليها اللي فيها النجاسة أولا هي بول الأدبي بعض أسهل وقيل بول معروف والعذر هو البراز والقيل هو ما يخرج من الإيه؟ نعم. ثانيا حيث اسمعنا كل هذا مش ولا بد إذا أصابت الملبس أو شيء أن يغسل حتى إلا بول الغلام الذي هو لم يربع يعني لم يخطر بعد هذا يكفي النضح يعني ترص عليه إيه؟ تأتي ما هكذا سيرسال خش عليه ما خلاص أنا تنوع لا تضحك يا ابني لا تضحك أنا مخيبك لا يشترط عليك أنك إيه؟ تفرقه أن إيه؟ تفرقه ولكن لو بول صبي يعني يأكل الطعام أو بنت فهنا لابد أن تغسل تفرق هكذا إلى أن ترجع جوجع المثل لا رائحة فيه ولا لون. ثانيا الدواء المطبوع من الحيوان المأكول أما الدواء الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه صوم بقوله تعالى أو دم مبكوها وهو الذي يحرم ويصفه ويصفه الدم المسفوح هي الحرائي المأكول ما هو غير مأكول أقل نفس أي دم فيه إيه؟ نفس يعني دم حيوان غير مأكول فهو إيه؟ نجد أي بول أما الدم الحرائي المأكول فإنه لما يكون الدم مسفوحا نزلت كمية يكون لازم. طيب الدم الموجود على اللحم انت مثلا لما تيجي تاكل مثلا بتاكل لحم وتاخد من اللحم هذا انت عليه دم بداية جدا تشكل تلاقي ميه حمراء هذا معفو عنه ولا شيء ولكن نحن نغسله يعني نظافة لكن ده هو ليس لازم. نعم. ثالثا بول ورمه بجوز حيوان غير معقول اللحم كالحب والفأر. يعني بول ورز كل حيوان يبقى كل لحم، كل ما عند الحيوان يبقى كل لحم يبقى ايه؟ بول ورز ويبقى نعم. وابيع الميت. طيب بول الأرنب. طيب بول الأرنب، تعرفين أرنب؟ نعم. تعرفينها؟ طيب بوله طاهر. ده ما يحصل ايه؟ من فين؟ قال في الغنى كم قل أنت قولي ها راح سيح ها ما ينسى ما ينسى طيب ها جاء الغنى يعقوب كل مأكول اللحم دمه وروثه ودوله طهر ونال اليوكل أو قبل اليوكل طيب هذا اليوكل أي مأكول اللحم الغنم البقر الإبل كل هذا الجاموس نعم قبل البول والبول ورأسه قبل يعني نستهد منه نعم قبل ونظف منه ملابسه كل شيء لكن احنا نتكلم من حشر عين هل نجس أم لا لا ليس نجس لا كل لحمة ليس ايه نجسا أما غير ما كل لحمة كل نجس نعم رابعا الميتة وهي ما مات حتى أهله من وجه الزكاة الشرعية كقوله تعالى إلا أن يكون ميتا ويستثنى من ذلك ميتة الثمر والجراح وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة يعني الميتة الميتة ليس إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيه ليس لكن ليس كل ميتة إيه ليس كل ميتة ليس لو الميتة إذا كان كسر عين من كتاش لو ما يكون تحت ومذكرة كشعية يبقى طاهرة لو الميتة غير ذلك كتكون ايه نجسة الا ايه ميتة الايه السمك ولا ايه والجزر الماء السمك ولا ايه والجزر وحل السمك او حل ماء دمان فتتان ودمان اما الفتتان والدمان الكبد والايه والطحال نعم طبعا يقول هنا وما لا نفس له وما له وما نفس له سائل ايه هو الذي لا نفس له سائل الحشرة التي ليس فيها دم شوف النملة النملة هي النملة لها دم فلو ماتت لا تكون ايه ميت لا تكون ميت طيب نقف عند الايه عند المز ونكمل ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله تعالى وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.